وكذلك أوحينا إليك روحا وكذلك أوحينا إليك روحا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. مش هنغنى ورش دلوقتي، عايزين نسمع بقى الورش. يا حبيب الله والقراء يتعلم اللي ما تعلمش يتعلم مدرسة وعليك الجاي ما Oh. Yeah. الله الروايه اللي انت